القول في الأركان، والأركان أربعة: الموصي والموصى له. من هو الموصي؟ هو الذي يوصي لغيره. والموصى له هو الذي يوصى له بشيء من المال أو بشيء من المنفعة، وسيأتي الخلاف في المنفعة. والموصى به، والموصى به هو الشيء الذي يوصى به، كأن تكون دارا وربما أيضا يكون مال إلى غير ذلك. والوصية، والوصية هي نفس هذه التي قلنا بأنها تكتب وتدون، يعني هذا الفعل الذي يفعله الإنسان. قال رحمه الله: أما الموصي فاتفقوا على أنه كل مالك صحيح الملك. لا بد أن يكون مالكا لما يوصي به، أما أن يوصي بمال غيره فلا يجوز، لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل والتعدي عليه، والله تعالى قد نهى عن ذلك. والمراد من الوصية أن يفعل خيرا، وإذا أوصى بحق غيره فليس ذلك من فعل الخير، بل هو من التجني والتعدي. أن يكون صحيح الملك، وأن يكون أيضا أهلا للوصية، أن يكون ممن تقبل منه الوصية، فلا يكون مجنونا لا يتصرف. قال: ويصح عند مالك رحمه الله وصية السفيه والصبي الذي يعقل القربى. ويصح عند مالك والشافعي وأحمد. إذا جمهور العلماء يصححون وصية الصغير، لكن ذلك ليس على إطلاقه. من العلماء من قال: كل صغير قد ميز فإنه تجوز وصيته، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فاعتبر بعضهم أن سن التمييز هو سبع، وهذا روي عن الحنابلة، وروي عنهم 10 سنوات، وروي عنهم 12 سنة. ومن العلماء من لم يحد في ذلك حدا كالإمام مالك، بل ترك ذلك إلى حال الصبي، فإنه يوجد من الصغار من يهبه الله تعالى ذكاء وفطنة ووعيا وإدراكا فيتميز على غيرهم للكبار، وربما تجد إنسانا قد تقدم به العمر وهو لا يزال في سن الصبية. إذن قد يوجد من الصغار من ينضج عقله وهو في سن مبكرة بعد لم يصل العاشرة، وربما يتجاوز الإنسان 20 عاما وهو لا يزال كما يقولون مراهقا. إذن هذه عند المالكية قدروا ذلك بأن يكون يعقل ما يفعل، أي عندما يوصي يعلم بأنه يوصي بشيء سيخرج من ماله. ولقد أقر عمر رضي الله عنه وصية ذلك الصبي الذي جاء في بعض الروايات بأن عمره 10 سنوات، وفي بعضها 12 عاما، فإنه صبي كان عنده مال، وذكر لعمر حاله وكانت له ابنة عم فأوصى لها. إذن هذا أيضا دليل على أن العلماء، أي جمهور العلماء، قد اتفقوا على صحة وصية الصغير، لكنهم اختلفوا في تحديدها، واختلافهم يعود إلى ما هي السن التي يميز فيها. لكن أبا حنيفة خالف في ذلك وقال: إن الحد المعروف في ذلك الذي يتميز به الصغير من غيره هو أن يبلغ، فإذا بلغ أصبح رجلا، وإذا أصبح رجلا جازت وصيته. وقد أثر ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وأيضا عن الحسن البصري ومجاهد، وهما من التابعين. قال: ويصح عند مالك وصية السفيه والصبي الذي يعقل القربى. الصبي تكلمنا عنه، وأما السفيه فالمراد به أيها الإخوة السفيه في المال، يعني المراد بالسفيه هو السفيه في المال. ولا تؤتوا السفهاء، يقول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. فهذا الإنسان الذي أشرنا إليه قبل قليل قد يتقدم به السن ويقطع سنوات طويلة بعد البلوغ وهو لا يزال مبذرا غير محسن في تصرفه في المال، وهذا قد عرفتم بأنه أحد الذين يحجر عليهم لمصلحة نفسه، أي لحظ نفسه. فهل يقبل؟ قالوا: نعم تقبل وصية السفيه، وهذا أيضا عند الأئمة مع مالك أيضا الشافعي وأحمد. وسبب ذلك أن الوصية إنما تنفذ بعد الموت، أي تكون بعد الموت، وهو في تلك الحالة ليس فيها تبذير، ثم هذه الوصية فيها خير له، ليست من التبذير بل فيها خير ومصلحة له. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا تجوز وصية الصبي الذي لم يبلغ. وعن الشافعي القولان: وكذلك وصية الكافر تصح عندهم إذا لم يوصي بمحرم. هل تصح وصية الكافر؟ هل للكافر أن يوصي بفعل خير؟ الله تعالى يقول في شأن الكافرين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ولذلك قال: اختلف العلماء في مسألة معروفة وقاعدة، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ فبعضهم قالوا: غير مخاطبين، لأن عملهم مردود ولا أثر له. وبعضهم قال: لا، هم يخاطبون بها، والمخاطبة المقصود بها هي العقاب، أي أنهم يعاقبون على هذه الأعمال زيادة على عقابهم بسبب كفرهم بالله سبحانه وتعالى. ثم نعود مرة أخرى: الكافر يوصي، فهل في وصيته منفعة؟ هذه قضية ناقشها بعض العلماء، وقالوا إن القصد من الوصية إنما هو طلب الخير وفعل الخير، وأن يستفيد الإنسان بعد وفاته، فما الذي سيستفيده الكافر؟ قالوا: لكن ذلك جائز قياسا على اعتاقه، لأن له أن يعتق، والعتق كما تعلمون فيه مصلحة، إذن قاسوا ذلك على العتق. ومن هنا ذهب جمهور العلماء إلى أن الكافر له أن يوصي ما لم يوصي بمحرم كما ذكر المؤلف. قال: وأما الموصى له فإنهم اتفقوا على أن الوصية لا تجوز لوارث. لماذا؟ لأن هذا هو نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وسيأتي الكلام بأنه إذا أجاز ذلك الورثة جاز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. قال: واختلفوا. وهذا الحديث حديث صحيح. قال: واختلفوا هل تجوز لغير القرابة. هذه مسألة أخرى. إذن الله سبحانه وتعالى قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. إذن الآية فيها الوصية للوالدين والأقربين. يقول العلماء أو جمهور العلماء إن هذه الآية نسخت آيات المواريث، كما جاء ذلك عن عبد الله بن عمر وكذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نسخت ماذا؟ لأهل المواريث، وبقي الأقربون. إذن الأقربون هم موجودون في هذه الآية، أما الذي يرث فإنه لا وصية له. نعم. قال: فقال جمهور العلماء إنها تجوز لغير الأقربين مع الكراهية. قال الحسن وطاووس: ترد الوصية على القرابة. وبه قال إسحاق. ويقصد بالجمهور هنا منهم الأئمة الأربعة، فقال جمهور العلماء: ومنهم الأئمة الأربعة هي تجوز لكن مع الكراهة، يعني لو أوصى لغير قريب فإنها تجوز مع الكراهة. وسيأتي حديث عمران بن حصين في قصة الذي أعتق ستة أعبد وكان وليس له مال غيرهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جزأهم أثلاثا، يعني اثنين اثنين اثنين، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، فقالوا: هذا جائز في العبيد، وهم ليسوا قرابة لهذا الذي اعتقهم، فكذلك أيضا يجوز لغيرهم. هذا دليل على أن للإنسان أن يوصي لغير قرابته. وقال الحسن وطاووس: ترد الوصية على القرابة. وبه قال إسحاق: وحجة هؤلاء ظاهر قول الله تعالى: الوصية للوالدين والأقربين، والألف واللام تقتضي الحصر، لكن العلماء كما ذكرت لكم قالوا إن ذلك قد نسخ بالنسبة لأهل الميراث وبقي لغيرهم، والأقربون يأخذون، لكن ليس هناك ما يمنع بدليل هذا الحديث. قال: واحتج الجمهور بحديث عمران بن حسين رضي الله عنهما المشهور، وهو أن رجلا أعتق 6 أعبد له في مرضه عند موته لا مال له غيرهم، فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق 2 وأرق 4. وفي هذا دليل أيها الإخوة كما سيأتي ربما التعليق على ذلك عند حديث سعد، بأن الإنسان ليس له حقيقة أن يوصي بجميع ماله أو أن ينفق جميع ما عنده من مال ثم بعد ذلك يبقى هو في حياته وأولاده عالة على غيره. ربما لا يكون له كسب، ربما لا يكون صاحب وظيفة أو صنعة، فيبقى ماذا؟ محتاجا للمال. وأيضا ينبغي له أن يكون وسطا في ذلك، وبعد وفاته ينبغي أن يترك شيئا للأولاد، وسيأتي إن شاء الله التعليق على ذلك. قال: والعبيد غير القرابة، وأجمعوا كما قلنا أنها لا تجوز لوارث إذا لم يجزها الورثة، واختلفوا كما قلنا إذا أجزتها الورثة، فقال الجمهور تجوز، وقال أهل الظاهر والمزن لا تجوز. إذن إذا أوصى لوارث فهل تجوز أو أنها موقوفة على إجازة الورثة؟ جمهور العلماء قالوا إذا أجاز ذلك الورثة جازت، وأهل الظاهر والمزني من الشافعية قالوا لا تجوز. وحجة جمهور العلماء اقرأ ما عندك ثم نضيف. قال: وسبب الخلاف هل المنع لعلة الورثة أو عبادة؟ يعني هل السبب الذي جعل المنع هنا لأنه إذا أوصي، يعني إذا كانت وصية لأحد الورثة دون غيرهم هذا يتضرر به ماذا؟ البقية الورثة، فهل العلة في المنع هو الضرر الذي يلحق بقية الورثة، أو أن العلة في ذلك ألا يدع ورثته على يتكففون الناس؟ قال: فمن قال عبادة قال لا تجوز وإن أجازها الورثة. يعني هل هذا الذي ورد في قضية هل هي أمر تعبدي أو أنه لمصلحة الورثة؟ فإن كان لمصلحة الورثة فهو أمر معقول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد: إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فهل هو لمصلحة الورثة أو أن هذا أمر تعبدي ينبغي أن نسلم له لأنه توقيفي لا مجال للرأي فيه؟ والظاهر من الحديث أيضا أنه يدل على أن مصلحة الورثة قد رعيت في ذلك، لكن الجمهور أيضا يحتجون بما جاء في حديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. جاء في بعض روايات هذا الحديث زيادة إلا أن يجيزها الورثة، وفي رواية إلا أن يشاء الورثة، وهذه الزيادة تكلم عليها العلماء المختصون من علماء الجرح والتعديل من المختصين بعلم الحديث رواية ودراية، وانتهوا إلى أن هذه الطرق إذا جمعت هي مع ضعفها تصبح صالحة للاحتجاج بها. إذن زيادة إلا أن يجيز الورثة هي حجة للذين قالوا بأن ذلك مقيد بإجازة الورثة، فإن أجازوا ذلك جاز وإلا فلا، لما جاء في هذه الرواية التي رواها البيهقي في سننه الكبرى وأيضا في كتابه المعرفة، ورواها غيره وجاءت من عدة طرق وقد تكلم عنها العلماء وقالوا هي ضعيفة، لكن الروايات كما تعلمون أيها الإخوة وبخاصة الذين لهم دراية بعلم الحديث بأنها إذا جمعت الطرق المتنوعة يشد بعضها بعضا ويعضد فتصبح صالحة للاحتجاج بها. قال: ومن قال بالمنع لحق الورثة أجازها إذا أجازها الورثة. قال: وتردد هذا الخلاف راجع إلى تردد المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، هل هو معقول المعنى أم ليس بمعقول؟ هل هو معقول المعنى فيكون روعي في ذلك حق الورثة، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال أن تذر ورثتك أغنية خير من أن تدعهم على يتفقه الناس. فهنا العلة واضحة بأن الورثة روعية أحوالهم، أو أن ذلك أمر غير معقول أي تعبدي فلا مجال للرأي فيه. الذي يظهر بأن العلة واضحة، وأيضا يؤيد ذلك إلا أن يجيزها الورثة. قال واختلفوا في الوصية للميت. وإذا أجازها الورثة ارتفع الإشكال، لأنه إذا كان القصد من ذلك هو مراعاة حال الورثة فإنهم إذا أجازوا ذلك ارتفع ذلك الأمر. قال واختلفوا في الوصية للميت، فقال قوم تبطل بموت الموصى له وهم الجمهور. يعني إذا مات الموصى له بطلت الوصية، يعني في حياة الموصي، إذا مات في حياة الموصي بطلت الوصية، وهذا رأي الأئمة. وقال قوم لا تبطل. قال رحمه الله وفي الوصية للقاتل خطأ وعمدا، وفي هذا الباب فرع مشهور. طيب أنت قفزت، هل هناك وهل تجوز الوصية للقاتل أو لا تجوز؟ مسألة مر عليها المؤلف مرور الكرام، يعني ذكرها ثم ذكر الفرع. هل تجوز الوصية للقاتل؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. أجاز ذلك الإمام مالك، وهو أيضا وجه عند الحنابلة، وأظهر القولين عند الشافعية، وحجة الذين أجازوها أنهم قاسوها على الهبة، لأنهم يقولون هذه الوصية هي بمثابة عطية وبمثابة هبة، لكنها مؤجلة بعد الموت. وهذا فيه إجابة لسؤال أحد الإخوة في ليلة البارح لم أصل إليه، لأن الوصية لأن الهدية قد تؤجل، يعني الهبة قد تكون مؤجلة، ولكن اشترط العلماء كما عرفتم القبض فيها، وبخاصة في المكيل والموزون. إذا القاتل هل يجوز أن يوصى له؟ العلماء اختلفوا، مالك أجاز ذلك، والحنابلة لهم ثلاثة أوجه في المسألة. الوجه الأول أنها جائزة، والشافعي له قولان أظهرهما في المذهب أن ذلك جائز. ما حجة هذا القول؟ قياسها على الهبة. وذهب أبو حنيفة رحمه الله، وهو القول الثاني لإمام الشافعي، ووجه عند الحنابلة بأنها لا تجوز، وقاسوا ذلك على الميراث، وقالوا إذا كان القاتل لا يرث ماذا؟ لا يرث المقتول، والميراث ماذا أقوى من الوصية، فمن باب أولى ألا تجوز الوصية. يعني يقولون إذا لم يجوز له أن يرث فمن باب أولى ألا يوصى له، أي لا تصح الوصية له. هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالقاتل. قال رحمه الله وفي الوصية للقاتل خطأ وعمدا. قال وفي هذا الباب فرع مشهور، وهو إذا أذن الورثة للميت هل لهم أن يرجعوا في ذلك بعد موته؟ فقيل لهم وقيل ليس لهم. هذه مسألة فيها خلاف في كل المذاهب، ولولا أن لا يرجعوا، لأن هذا حقيقة يعني يتعارض مع عزة النفس، لأنهم إذا وافقوا لا ينبغي لهم أن يرجعوا. وبعض العلماء يرى أنهم لو رجعوا فهذا حق لهم، وبعضهم يقول لا قد نفذت وانتهى الأمر. قال وقيل بالفرق بين أن يكون الورثة في عيال الميت أو لا يكونوا، أعني أنهم إن كانوا في عياله كان لهم الرجوع. والثلاثة الأقوال في المذهب. في المذهب، والخلاف في غير مذهب مالك.